مبعوث له ومبعوث لأجله ومبعوث لأجله. رابعا المبعول فيه وهو ظرف الزمان وظرف المكان. وخامسها المفعول معه. وسادسها الحال إلى آخره. وقد تحدثنا في اللقاء السابق عن المفعول له وهو المفعول لأجله والمفعول من أجله وهو الاسم المصدر المنصوب الذي يبين سبب الحدث قبله. وتحدثنا أيضا عن الظرف وقلنا أن الظرف نوعان ظرف زمان وظرف مكان وهو مفعول فيه. ومن الكثير يعني هناك ظروف كثيرة لم نتحدث عنها ولم نأتي بأمثلة منها. على سبيل المثال كلمة قبل وبعد وعند. وكلمة قبل وكلمة بعد تحدثنا عنها في العام الماضي وهي تأتي منصوبة أي معربة بالفتحة وتأتيان مضمومان على الضم مثل من قبل ومن بعده وتأتي مجرورة. وتحدثنا عن حالات قبل وبعد وكان فيها أبحاث كثيرة من الإخوة والأخوات وفي القرآن الكريم في سورة البقرة الذي يذكر ويتذكر تحدثنا عن كلمة قبل وكلمة بعد مثل قوله تعالى من قبل الفتح من بعد الفتح وقاتل من بعد دي فهنا اسم مجرور. ومثل قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفتح المؤمنون بنصر الله بارك الله فيك. وقلنا إن قبل وبعد معربة ومبنية فتأتي معربة إذا أضيفت إلى ما بعدها يضيفت إلى ما بعدها وتأتي مبنية إذا لم تضف إلى ما بعدها بخلاف الكلام اللي قلناه. وبذلك يكون لقبل وبعد أربع حالات حالتان مبنيتان وحالتان معربتان. كيف؟ أما الحالتان المبنيتان في حالة أولا مبنية إذا لم تضف إلى ما بعدها. الحالتان المبنيتان إذا لم تصدق بحرف الجر من أو الحالة الثانية إذا سبقت بحرف الجر من. إذا سبقت بحرف الجر من زي من قبل ومن بعده فتكون مبنية عرضا في محل جر. وإذا لم تصدق بحرف الجر من زي كذبت قبلهم دي مضافة منصوبة زي الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فهنا مبنية على الضم في محل نصب في محل نصب. يبقى إذا كانت مضافة إذا كانت مضافة فإنها تعرف وإذا كانت غير مضافة فإنها تبنى. فإذا كانت مبنية فيكون لها حالتان. الحالة الأولى إذا صرخ بحرف جر من تكون مبنية على الضم في محل جر. وإذا كانت غير مسبوقة بحرف الجر من فإنها تكون مبنية على الضم في محل نصب. مثل قوله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فكلمة قبل هنا ضم مبني على الضم في محل نصب. أما إذا كانت غير مضافة وسبقت بحرف الجر من فتكون مبنية على الضم في محل جر مثل قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. طيب يبقى إذا المبنية تكون إمتى؟ قبل وبعد. إذا أنت تكون مبنية إذا كانت غير مضافة. يعني غير مضافة يعني مش بعدها مضافة ليه؟ مفيش بعدها إيه؟ مفيش إيه بعدها إيه يا جماعة؟ مفيش بعدها مضافة ليه؟ طيب امتى تكون معربة؟ معربة يعني او مطلوبة او مجرورة لما يكون بعدها ايه؟ مضاف اليه. طيب اذا كانت مبنية لها كم حالة؟ حالتان. اذا كانت مبنية لها ايه؟ حالتان. الحاله الاولى مسبوقه بحرف الجر من، الحاله الثانيه غير مسبوقه بحرف الجر من. لو سبقت بحرف الجر من تكون ايه؟ مبنيه على الضم في محل جر. طب اذا لم تسبق بحرف الجر من وغير مضافه في محل نصب. طيب لقبل وبعد اربع حالات، حالتان في حالة البناء وحالتان في حالة الايه؟ الإعراب. حالتان في حالة البناء إذا كانت غير مضافة، يبقى أنت تكون قبل وبعد مبنية إذا كانت غير مضافة. يعني إيه غير مضافة؟ يعني ليس بعدها مضافة إليه. طيب الحالتين إيش؟ إزاي؟ إذا سبقت بحرف الجر من أو إذا لم تسبق بحرف الجر إيه؟ من. يبقى إذا كانت غير مضافة وسبقت بحرف الجر من فإنها تكون مبنية على الضم في محل جر، مثل قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد، والتقدير أي من قبل ذلك ومن بعد، فيكون مبنية على الضم في محل جر. طب إذا كانت غير مضافة هتكون مبنية ولم تصبغ بحرف الجر من، هتكون مبنية على الضم في محل إيه؟ في محل نصب. ليه في محل نصب؟ لأن مفيش قبلها حرف جر. مثل قوله تعالى: الآن وقد عصيت قبله. طب إيه اللي خلى قبله مضمونة؟ قال لك مبنية على الضم في محل نصب. طب ليه مبنية؟ قال لك لأن مفيش بعدها إيه؟ مضاف إليه. طب ومفيش بعدها مضاف إليه معناها إيه؟ معناها إن في محذوف. في إيه؟ محذوف. أي قبل ذلك. أي قبل فعلك هذا. قال أنا وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، أي قبل هذا الأمر، قبل ابتلائك، قبل إغراقك، وهو معلوم من السياق. طيب الحالة بالنسبة لحالة الإعراب، أيضا الإعراب حالتان. الإعراب إيه؟ حالتان. أولا لماذا تكون معربة؟ ها؟ إذا كانت إيه؟ مضافة. يعني إيه معربة؟ يعني أقول منصوبة مغرورة، ما أقولش مبنية على الضم، ما أقولش كده. أقول منصوبة على طول مغرورة. أيضا لها حالتان، إذا كانت مسبوقة بحرف الجر من وهي مضافة، يعني قبل وبعد مضافة، في هذه الحالة تكون اسم مجرور بحرف الجر من، مثل قوله تعالى: من قبل الفتح. من قبل الايه؟ الفتح. هنا مجرور، يبقى اسم مجرور بمين وعمل غير الايه؟ قد. طب ليه مجرور؟ لأن بعدها مضاف إليه. طب ليه معربة؟ لأن بعدها مضاف إليه. خلاص. طب متى تكون معربة بالنصب؟ يعني ظرف ظرف ما اذا لم تسبق بحرف الجر من، مثل قوله تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. كذبت ايه؟ ها قبلهم. قبلهم دي ملا منصوبه، قبل سيبك من الضمير. طب ليه منصوبة؟ لأن بعدها مضاف إليه. إيه هو مضاف إليه؟ الضمير هم. يبقى كلمة قبل وبعد لها كام حاجة معاها؟ أربع حالات، حالتان في حالة البناء وحالتان في حالة الإيه؟ الهرم. لما نجيب مثال كده، يقول الله تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ارسلوا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله كان اكثرهم مشركين. كلمه قبل هنا معربه ولا مبنيه؟ مبنيه. ما دام مفهومه كده يبقى مبنيه على الضم. طب مبنيه على الضم في محل ايه؟ ها؟ في محل جر. ليه محل جر؟ لان مسبوقه بحرف جر. خلي بالك، كمل الايه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كرسيهم في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضل إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ويذيقكم من رحمته ولذلك فلك في بأمره لتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الوقت يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين الآية هنا وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم. طيب تقول لي يا عم الشيخ أنت قلت هتكون معربة إذا كانت بعدها الطق ليه؟ فين الطق اللي هنا؟ هذه معربة. المصدر الأول من قبل أن ينزل عليهم أي من قبل إنزال الله عليهم تقدير هكذا. يبقى إذا كلمة قبل هنا معربة ولا مبنية؟ معربة ليه؟ لأن بعدها ما يقدر مطق ليه؟ اللي هو المصدر الأول في محل جر ايه؟ مضاف اليه. طيب معربة يعني ايه بقى؟ تبقى اسم مجرور بمين وعلى مجرور الكسر. طيب خلي بالك بقى وان كانوا من قبل ان ينزل عليهم من قبله زيها من قبله ليه؟ لمبلسين برضه هنا مجروره. ما ليه مجروره؟ لانها مضافه لانها ايه؟ يبقى معربه. طب ليه مغرورة مش منصوبة على انها ظرف؟ لانها تضرب حرف جر مين. تاني يا جماعة تاني وفي الايات كثيرة ماشي في مفهومة كده. يبقى قبل وبعد لها اربع حالات، حالتان في حالة الاعراب وحالتان في حالة الايه؟ البناء. انت قبل وبعد تكون مبنية اذا لم تطف الى ما بعدها الى بعدها. وايه ولا تكون معربة اذا اضيفت الى ما بعدها. فإذا أضيفت إلى ما بعدها تكون معربة، وإذا لم تضف إلى ما بعدها تكون إيه؟ مبنية. في حالة البناء برضه كام؟ حالتان، إما أن تضرب بحرف جر من، وإما ألا تضرب بحرف جر إيه؟ من. تضرب بحرف جر من يبقى في محل جر، مثل قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. خلاص؟ طيب وإمتى تكون في محل جر تكون مبنية في محل نصب؟ لما أقول ألا تضرب حرف جر مثل قال أنا وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين، دي مبنية على الضم في محل إيه؟ نصب ظرف زمان. خلاص؟ طيب برضو في حالة الإعراب لازم حالة حالتان، إما أن تكون مسبوقة بحرف جر فتكون اسم مجرور بحرف جر زي من قبله او من قبل ان ينزل عليهم، او الا تطبق بايه؟ بحرف جر. ففي الحاله دي تكون منصوبه مثل قوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وجنون. ايه؟ تبقى كمان؟ كذبت قبلهم. ما هي اسمها كلمه معرفه دي معرفه. الكلام اللي قلته السنه اللي فاتت يا جماعه بس انتوا ناسينه. اصل انتوا مشكلتكم ان انتوا بتنسوا يعني العلوم وخاصة النحو بتنسى، يعني هما عايز بتخلص كده بقى الامتحانات وتقعد تذاكر لك كلمتين وترجع لورا. لا الموضوع مش كده، الموضوع عايز استمرار وممارسة. اي علم يا جماعة عايز ممارسة وعايز فهم وعايز تعرف. انت لو بعدت عن القرآن ان شاء الله هتتساءل، لو انت خدت القرآن ربنا يحفظك جميعا يا رب هتتساءل. الواحد لما بيبقى ما يقراش القرآن يوم واحد بس بيحس ان هو يعني ان هو يعيد جدا جدا على القرآن يوم واحد، فبقى ده شخص ده يبقى تبقى مصيبة وكارثة. لا ما هو احنا بنفتح لك المجال للقراءة والاطلاع، انت ما قراتش الاطلاع يبقى انت بقى فيك انت بقى معلش. ما هو ده المعهد ما هو اللي فتح مجال الاطلاع والاتساع والبحث والتفتيش والتنقيب. هو الناس اللي اتعلموا بقى علماء دول هم اخذوا العلم واحد من البيت وخلاص كده بقى كفايه كده؟ لا لا لا، هم على طول دايما باستمرار في تفكير وتفكير وبحث وهكذا وقراءه واطلاع. احنا اللي عندنا التقصير وانا اولكم يعني ربنا يحفظكم جميعا. طيب النهارده يعني اليوم بياخد موضوع اخر وهو موضوع المفعول معه. المفعول معه من المفروضات مثل قوله تعالى أقم الصلاة لدنوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يعني إيه مفعول معه؟ هو اسم منصوب يأتي بعد واو المعية، واو المعية دي اللي هو المصاحبة اللي بتصاحب معاها. إزاي؟ مثلا قبل أن نقرأ الإمام الإسلام، عندما نقول مثلا حضر الطالب وقال ما، حضر الطالب ايه وقال ما، تقول لي ده بالطالب فعل مرفوع بالضم صح؟ من اللي حضر؟ الطالب. طب الاصول اقول له ايه؟ وقال مو كده؟ اظن اقول لك لا غلط. قال لك ليه؟ قال لك لان هنا الاسم اللي هو القلب هو مصاحب للإنسان اللي هو الطالب، ما دام هو طالب علم هو مع ايه؟ مع الألم بتاعه مصاحبه. طيب أي طالب لأنه معاه ايه؟ ألم. وإلا ده ما يبقاش طالب زي الطالب بتاع السينما دلوقتي، تقول له فين ألمك؟ يقول لك في ألم. تقول له فين كتابك؟ ده في كارثة، بتتابع الألم معاك زي ما كتاب. طب فين يا ابني كراستك؟ لا دي مشكله اصلا عشان اكتب وعشان اقرا، اما انا عايز ايه يا ابني عشان اتحصل بس غضب غياب بس. يعني هو مش جاي اصلا جاي الم، يبقى مش طالب، لا يبقى جاي يتهرب يتهرب. فالالم ملازم لمين؟ لكل طالب علم. طب كلمه ملازم يعني ايه؟ يعني صاحب ايه؟ لا. طب هل كلمه الالم من جنس الانسان؟ ولا ده من جنس ولا من جنس؟ ده من جنس ده من جنس. هل اقدر اقول ان القلم هو اللي حضر؟ يعني ممكن حضر القلم؟ لا طبعا. يبقى ده ليس من جنس ايه؟ هذا. يبقى اذا كانت هناك واو بين اسمين، الاسم الثاني اللي هو بعد الواو مخالف لجنس الاسم الذي قبله فيكون مفعول ايه؟ ازاي؟ او حضر الطالب وقال ما. ماشي؟ مفهومة دي؟ جاء الأستاذ ودفتر. الأستاذ معاه دفتر ايه؟ بتاعه، يعني زي المدرس رايح الحاجة بتاعته. جاي معاه الكشكول التحضير، وجاي معاه القلم، وجاي معاه قلم أحمر، وجاي معاه دفترة، وجاي حاجته وشنطة. والطالب رايح من غير ايه؟ لا قلم ولا كراسة ولا كتاب ولا حاجة. يقول لك حضر الأستاذ وقال ما. حضر الأستاذ ودفتر. هل الدفتر من جنس الأستاذ؟ طب هل دي زي لما أقول حضر محمد وعلي؟ هل زي ما؟ لا طبعا مش زيهم. حضر محمد وعلي، علي من جنس محمد، فكل منهما إنسان يمكن أن إيه؟ أن يحضر وأن يذهب وأن يجيء، مش كده؟ وأن يرجع وأن يفعل شيء، يعني له تصرف ليه؟ له تصرف شخصي. لكن القلم هل هو بيحضر بنفسه ولا حضوره ملازم لمين؟ ها؟ للاستاذ او للطالب؟ هو ده المفعول معه. ولذلك قال تعالى اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل. دلوك الشمس يعني اللي هو ايه؟ تعامل الشمس عن عامل ايه؟ زوال الشمس عن عامل كامل السماء. زوال الشمس عن كامل الايه؟ السماء. اللي هو عند تعامل الشمس كده اللي هو بتشمل صلاة الظهر وصلاة الايه؟ العصر. ودي من المجمل في القرآن الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم عن عدنان عليه الصلاة والسلام. أقم الصلاة لدلوك الشمس، أهي دي موقف الصلاة اللي موجودة في القرآن، بس شوف البلاغة إجمال. يوم يبدأ السنة لتفسر هذا الإجمال وتوضحه وتبينه، ودي مهمة السنة أو من مهمات السنة. يقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي أقم الصلاة في مواعيد. أول ميعاد لدلوك الايه؟ الشمس، اللي هو ايه؟ زوال الشمس عن كبد السماء، ويشمل صلاتي الظهر والايه؟ والعصر. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. غسق الليل اللي هو دخول الليل في الظلمة. دخول الظلمة ليه؟ الليل وتشمل صلاتي المغرب والايه؟ والعشاء. ثم قال تعالى وقرآن الفجر. القرآن القرآن ليس من جنس ليل لا شمس ولا نهار ولا فقرآن الفجر. ثم قال إلى لدلوك الشمس إلى غسق الليل. ثم قال يا هان وقرآن القرآن دي مفعول معه منصوب بالإيه؟ بالفتح. إذا عرفت يعني إيه مفعول معه؟ مفعول معه اسم منصوب يأتي بعد واو المعية والتي تسمى واو المصاحبة أو مصاحبة التي تصاحب الفاعل صاحب الإيه؟ الفاعل. ويشترط فيها أن تختلف أن يختلف جنس المفعول معه عما قبل الواو عما قبل الإيه؟ عندما نقول حضر الأستاذ ودكتوره جاء الطالب وقال أنا اتفقنا يا جماعة؟ اتفقنا ولا في حاجة مش فاهم؟ الكلمتين دول مفهومين يا جماعة ولا مش مفهومين؟ أنا مش فاهم أنا شايف الناس بتبص من غير أنتوا مستوعبين الكلام ده ولا صعب؟ طب ليه ولا في الكتاب عشان بس الأمور تبقى واضحة؟ في 63 في القاعدة تحت الخلاصة أن المفعول معه هو الاسم المنصوب الفضلة يعني اسم الله يعني زيادة يعني ممكن ايه ممكن استلم عنه بعد واو متصلة يعني ايه متصلة يعني جنبه جنب على طول وكذا ب تفيد المصاحبة البلد مسبوقة بفعل أو مسبوقة بإيه فيه معنى الفعل وحروف. طيب الاسم الواقع بعد واو المعية ثلاثة أحوال أو ثلاثة أقسام. نيجي بقى إيه تكون واو معية؟ أنا لو مثلا قلت فهم أو حضر محمد وعلي حضر محمد وإيه؟ وعلي هل ممكن أقول حضر محمد وعليا ولا مش ممكن؟ قال لك ممكن التدريج جائز ولكن الافضل ان تكون العطف تكون الايه العطف. طب لو انا قلت حضر محمد وقال ما هل ينفع اقول حضر محمد وقلم تنفع ما تنفعش ليه ما تنفعش لان ما بعد الواو ليس من جنس الايه الواو. طيب اذا كان مختلفين في الجنس ده مش من جنس ده يبقى واجب النص يبقى بيقول ايه؟ النص على انه مفعول ايه؟ معه، على انه مفعول يا جماعة؟ معه. ولذلك هنا لما يجي في الأمثلة يقول لك استيقظت والفجر. استيقظت والفجر. والمعنى استيقظت وطلوع الفجر، أو مع طلوع الفجر. شيل الواو وحط مع كده استيقظت مع طلوع الفجر، أو مع الفجر. هل كلمة الفجر من جنس التاء الضمير اللي هو أنا؟ من جنسها؟ لا طبعا الفجر زمن لكن استيقظت أنا شخص يبقى ده يختلف عن إيه؟ ده يبقى هنا وجوب إيه يا جماعة؟ زي إيه؟ جاء الطالب وقال ما؟ حضر الأستاذ ها؟ ودكتوره يبقى دي وجوب نصب على إنه إيه؟ مفعول معه يبقى مالهاش حل تاني استيقظوا مع استيقظوا الفجر والمعنى استيقظتوا مع طلوع الفجر ده المعنى ده جملة مستفرة ومجازة وجميلة استيقظوا الفجر يعني استيقظتوا مع الفجر ها ما هي مع ما هي هو دي اسمها هو المعية يعني ايه هو المعية؟ يعني شيل احط مع كده اي استيقظتوا مع ايه؟ مع ذهن فجر يعني دلوقتي نايم وبعدين قعد المنبه يضرب كالعاده يعني كالعاده يضرب الفجر 4:30 وانت ضبط على 4 الا ربع او 4:30 لا النهارده اهو فاضل القيام حلا طبعا تعبان يعني انا اهو النهارده فاضل القيام وانا يعني ايه انا ناوي وعامل كل المنبهات وكل المحامين طبعا كل المحامين جنبك عشان لما تمد ايدك ايه تطفيها كلها جنبك بعدين حط 4 محامين 3:30 تيجي 4:15 تيجي وديك شغال أربعة تيجي وهكذا لغاية أربعة ونص ما تيجي برضه ما تتبع حاجة لغاية ما يجي ليه؟ المنزل الله أكبر تروح عايز تكتم عليه هي دي التكتم على الفجر أنا بس مش حارس التكتم عليه حتى والله تعب حل الزمن حل صعب أصلا مش هيك مفيش أنت ممكن فاهم أنت ممكن استيقظت والفجر تقرأ هكذا هل ينفع وقت استيقظت والفجر؟ لا طبعا لأن الفجر ما بيستيقظ ما بيجي ما بيصحاش هنا وجوب النصب يعني ايه وجوب النصب؟ وجوب النصب في المفعول معه اللي هو كلمة الفجر تعرف اسم تعرف مفعول معه منصوب بالفتحة وجوب النصب يعني ايش حل تاني؟ سرت والشاطئ مين اللي صار أنا؟ يعني مقصود سرت مع ليه؟ مع الشاطئ سرت مع ليه؟ مع الشاطئ سرت معه بل معه سرت والشاطئ أي سرت مع الشاطئ يبقى الشاطئ دول مفعول مع منصوب الفتح وارد النصب ليه؟ لأن الشاطئ ليس من جنس ليه؟ الفاعل اللي هو ليه؟ اللي هو الكائن اللي هو أنا يعني أنا مذاكر طيب ماشي كان معاك حد؟ أنت ومين؟ أنت وإبراهيم؟ وعلي؟ لا والمصباح هو المصباح بيذاكر؟ هو المصباح بيذاكر يا جماعة؟ المصباح ما بيذاكرش المصباح دوت ها أنا بتضيء لنا ليه؟ الحجرة يبقى أنا مذاكر والمصباح هل المصباح بيذاكر معايا؟ لا أي مذاكر مع المصباح مع ليه؟ أي والمقصود على ضوء المصباح يعني خلاص؟ سرت مع الشاطئ يعني سرت عليه يعني الشاطئ كده لا وضح لك برضه زي ما وضحت لك في مش ماشي سرت مع الشاطئ يعني انا الشاطئ البحر كده وانا ماشي ايه في حيازة ماشي معاه على طول اخي بالك ما سبت الشاطئ ورحت ايه ورحت عند بحر البحر لا انا ماشي معاه مع الشاطئ ما سبتش العيال عند البحر واروح ايه هناك وطلع البحر ومحمد علي وهناك لا ده هو الشاطئ هنا وانا ايه ماشي معاه معاه في حياته معاه على طول الميه كده وانا جنبه على طول دي تطلع الشاطئ معايا كده ماشي مش عايزين تدخل بقى انا خارج والشروق اي خارج معاه مع الشروق الواحد خارج الصبح هو ايه مع شروق الشمس زي الجماعة اللي بينزلوا بدري زي اللي بينزلوا في الشغل بدري قبل ايه بيبقى في رأس الشروق زي بتوع الاستثمار كده لما يكون جاي من بعيد وايه وعايز يلحق قبل ما الضغط يتشال وياخد ربع يوم وتلت يوم ونص يوم فعايز ايه يروح بدري او زي بتوع الهيئة اللي بيروحوا الترسانة في بورفؤاد وعايز يحسن الدقيقة بتاع الساعة مش عارف ايه والساعة ايه والساعة ايه يروح بدري هناك لا اروح بدري احسن ما شاء الله كده ها لكن لو مفيش انضباط يا عم كبر دماغك ده المدير طيب ده الدفتر بيتشال بعد ساعه ده في ناس بتيجي وبرضه بيتضل ايش معنى انا يعني انا بس لكن لما يشوف فيه انضباط وفيه ساعه وفيه بالثانيه اجري بسرعه ده مش الشروع يكون هناك صح طبعا انتوا الكلام ده تعرفوه اكتر مني يعني انا خارج والشروق اي مع شروق الشمس مع شروق الايه يبقى الشروق اللي تعرف مفعول معه منصوب الايه بفتح طب انا يجوز في كلمه الشغل وكلمه المصباح وكلمه الشغل وكلمه فجر ان تعرف اسم معطوف يجوز لا ما يجوز ليه لان ليس من جنس الايه الفعل ليس من جنس الايه الفعل تعالى بقى للمثال اللي بعده بيقول حضر الرئيس والحراس حضر الرئيس والحراس الرئيس مع الحراس ممكن يا كده والله ما هو الاصول بتاعنا الاصول الحراس وبعدين ايه وبعدين ايه الرئيس لان الحراس بيجي الاول ممكن نعرف كده ودي عشان دي عشان كده بتقول ان هي ممكن تكون واو معيه وممكن تكون هو ايه عاطفة والمعنى حضر الرئيس مع الحراس يعني حضرين ايه مع بعض بالنسبة لبعض وممكن اقول حضر الرئيس والحراس اي متتابعين، ده حضر وبعدين ده حضر. طب كلمه الوقت دي معناها يا جماعه؟ الوقت يا جماعه بتفيد اللي هو العاطفه، بتفيد الجمع المطلق. الجمع ليه؟ يعني ايه جمع المطلق؟ يعني الاثنين حضروا. مين حضر الاول؟ ما يهمنيش مين حضر الاول، المهم في الاخر الاثنين ايه؟ حضروا. طيب حضر الرئيس والحراس جواز النصب والرفع. جواز النصب والرفع ليه؟ يبقى هنا اتفق الاسم المعطوف والمعطوف عليه، يعني اللي بعد حرف العطف الواو وبقى اللي قبله في ايه؟ في الجنس. فهنا يجوز الرفع ولا ايه؟ والنصب. يجوز الرفع ولا ايه؟ والنصب. فقال بقى في الجو في القاعده قال لك وجود النصب ثلاث حالات، وجوب النصب على انه مفعول معه. اسمع دي بقى، وذلك اذا امتنع ان يشارك ما قبل الواو في احداث الفعل، والواو حينئذ يتعين ان تكون المصاحبه. زي هنا يا جماعه، زي الامثله في المجموعه ليه؟ الاولى ان هو ما ينفعش، ده ما ينفعش ايه؟ يشترك في احداث الفعل. خلاص؟ هل المصباح والفجر والشاطئ والشروق هل يجوز ان تشترك في الحدث او الفعل الذي فعله الفاعل اللي هو الابتداء؟ يجوز؟ لا، يبقى دي مفعول بعض. طيب حاجه ثانيه، جواز النصب على انه مفعول معه، واذا وذلك